إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بر الوالدين هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وتأملوا يا عباد الله كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ولذا حين جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه الشيخان. إنهما الوالدان يا عباد الله، إنهما الوالدان يا عباد الله اللذان أوصانا الله جل وعلا بالإحسان إليهما، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. رواه البخاري في الأدب المفرد. وفي رواية ابن ماجه قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ذكرها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فالوصية بالوالدين عظيمة يا عباد الله، فهي وصية رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وإحسان الوالدين إحسان عظيم، فلذلك كانت الوصية بهما إحسانا. فإنه لا يوجد يا عباد الله إحسان أعظم وأكثر بعد إحسان الله وإحسان رسوله صلى الله عليه وسلم من إحسان الوالدين. ولذلك معاشر المسلمين، قرن الله جل وعلا حقهما بحقه وشكرهما بشكره، فقال جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإحسان الوالدين عظيم. وإن الولد يا عباد الله مهما كان بارًا بوالديه فإنه لا يستطيع رد جميلهما وإحسانهما إلا في حالة واحدة قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه. رواه الإمام مسلم. أيها المسلمون، إن إحسان الوالدين إلى الأبناء والبنات إحسان عظيم يا عباد الله. ألا فاعرفوا قدر والديكم يا معاشر الأولاد، ألا فاعرفوا قدر والديكم يا معاشر الأولاد، واعرفوا إحسانهم العظيم. فالوالدان يا عباد الله هما اللذان يبكيان لتضحك وتتبسم أيها الولد، ويحزنان لتفرح، ويشقيان لتسعد، ويجوعان لتشبع، ويعطشان لتروى. هما بالنسبة للأولاد كالشمعة، تلكم الشمعة يا عباد الله التي تحرق نفسها ليستضيء الأولاد، تحرق نفسها ليستضيء الأولاد يا عباد الله. وإن النفوس الطيبة يا عباد الله لتجدها ممن يعرف حق من أحسن إليه، ويعظم وصية ربه سبحانه وتعالى ويعظم وصية ربه جل وعلا، ومنها الوصية بالوالدين. وإن هذا عباد الله لا يكون إلا من ولد بار بوالديه قد رجح عقله وطاب طبعه. وإن البار بوالديه لا يجد خيرا عظيما في الدنيا والآخرة، يجد خيرا عاجلا وخيرا آجلا. ومن الخير العاجل الذي يجده من يبر والديه أن يجد إجابة الدعوات وتفريج الكروبات. هذا أويس بن عامر القرني رحمه الله عز وجل يحدث عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. رواه الإمام مسلم. وحدث صلى الله عليه وسلم عن رجل من ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، فانسدت عليهم فوهات الغار، فتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة. أما أحدهم عباد الله فإنه دعا الله وتوسل إليه ببر والديه ففرج الله جل وعلا عنهم، والحديث في الصحيحين. ويكفي البار بوالديه أن يجد بسبب بره رضا الله سبحانه وتعالى عنه، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. رواه البيهقي في الشعب. ألا فما أسعد يا عباد الله وما أربح من مات عنه والداه أو هو مات عنهما وهما عنه راضيان، وما أخيب وما أخسر من مات عنه أو هو مات عنهما وهما عليه غاضبان ساخطان. والله المستعان. الوالدان عباد الله هما بابان عظيمان إلى جنات رب العالمين. جاء رجل يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، فقال له: أمك حية؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فثم الجنة. وقال لرجل آخر: الزمها فإن الجنة تحت رجليها. وقال عن الوالد عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. فيا من أدركت والديك أحدهما أو كليهما، إياك أن تضيع هذا الباب العظيم من الأبواب إلى جنات رب العالمين. بكى إياس بن معاوية رحمه الله بكاء شديدا على أمه لما ماتت، فسئل عن ذلك فقال رحمه الله: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما. نعم عباد الله، إنه جزاء البر بالوالدين والبار بوالديه، والله ليجدن خيرا في دنياه وكذلك في أخراه، وما يجده يوم لقاء ربه هو الأعظم يا عباد الله. وإذ نتكلم عن جزاء البارين، فلكم أن تتصوروا عباد الله جزاء العاقين بوالديهم. إن العاقين لوالديهم يا عباد الله مجرمون. نعم والله إنهم لمجرمون، فلقد أجرموا في حق أنفسهم وأجرموا في حق آبائهم. وزماننا هذا يا عباد الله قد كثر فيه هؤلاء المجرمون الذين يؤذون آباءهم وأمهاتهم بالأقوال وبالأفعال. والعقوق عباد الله هو كل قول أو فعل يتأذى منه الوالدان، كالتأفف منهما والتضجر من أوامرهما وهجرهما، بل حتى إن إحداد النظر إليهما هو من العقوق يا عباد الله، والتسبب في بكائهما. فبكاء الوالدين من العقوق كما يقول عبد الله بن عمر، وتقديم الأصحاب والزوجة عليهما هو عين العقوق يا عباد الله. ناهيكم يا معاشر المسلمين عن إهمال الوالدين وجعلهما عبئا ثقيلا يتقاذفه الأولاد، ووالله إن محاكمنا لتزج بقضايا يا عباد الله يندلها الجبين، قضايا تتعلق بعقوق الوالدين. عافانا الله وإياكم من ذلك. أيها المسلمون، إن العاق لوالديه مجرم يا معاشر المسلمين، قد أجرم في حق نفسه، وكيف لا يكون مجرما في حق نفسه وقد عرض نفسه لسخط الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواه البخاري في الأدب المفرد. كيف لا يكون العاق لوالديه مجرما في حق نفسه وقد عرض نفسه لعدم دخول الجنة وعدم نظر الله إليه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والمرأة المترجلة والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمان بما أعطى. رواه الإمام النسائي. كيف لا يكون العاق لوالديه يا عباد الله مجرماً في حق نفسه، وقد عرَّض نفسه للعن الله سبحانه وتعالى والطرد من رحمته سبحانه وتعالى؟ فقد قال الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والعاق لوالديه قد نقض العهد الذي بينه وبين الله، وقد قطع ما أمر الله جل وعلا به أن يوصل بعقوقه لوالديه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من عق والديه. كيف لا يكون العاق لوالديه مجرما في حق نفسه، وقد عرض نفسه يا عباد الله بأن لا يقبل الله جل وعلا منه عدلا ولا صرفا، لا يقبل منه توبة ولا فرضا ولا نفلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم عدلا ولا صرفا: عاق ومنان. رواه ابن أبي عاصم في السنة. كيف لا يكون العاق لوالديه مجرما في حق نفسه، وقد عرض نفسه بأن لا يفلح يا عباد الله؟ ألا كيف يفلح يا عباد الله من دعا عليه جبريل الذي هو أفضل الملائكة، وأمن على دعائه محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خير خلق الله سبحانه وتعالى؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين، ثم بين ذلك لأصحابه بأنه قد عرض له جبريل عليه السلام، فقال له: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. والوالدان يا عباد الله قد يبلغ بهما من معاناة العقوق إلى الدعاء على ولديهما، ودعاء الوالدين على الأولاد مستجاب يا عباد الله. ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن، كما قال صلى الله عليه وسلم وذكر منهن عليه الصلاة والسلام: دعاء الوالد على ولده، دعاء الوالد على ولده حين يدعو عليه بالمضرة والهلاك، فالله جل وعلا يجيب دعاءه. وإن الوالدين عباد الله لا يدعوان على أولادهم إلا إذا تجرعا مرارة العقوق وبلغ بهما من ألم العقوق مبلغاً عظيماً يا عباد الله، وسحقهما الإحساس بالعقوق سحقاً، فثمتا يدعوان على ولدهما، والله المستعان. أيها الأبناء والبنات، أيها الأولاد عموماً، ألا فاتقوا الله عز وجل في والديكم، واجتنبوا هذه الجريمة العظيمة التي هي من كبائر الذنوب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. والحديث رواه الإمام البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنبٍ أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وفي رواية الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق. فعقوق الوالدين يا عباد الله له عقوبة معجلة وعقوبة مؤجلة. ومن العقوبات المعجلة يا عباد الله لعاق الوالدين أن يعقه أولاده، فإن من بر والديه يبره أبناؤه، ومن عق والديه يعقه أبناؤه جزاء وفاقا يا عباد الله. فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ألا فاتقوا الله عز وجل يا عباد الله، واتقوا الله عز وجل أيها الأولاد. فمن كان منكم عاقا لأبويه فليتق الله سبحانه وتعالى وليبادر إلى التوبة الخالصة والبر الصادق. فالبدار البدار، فالبدار البدار إلى التوبة الخالصة والبر الصادق قبل أن يندم الواحد في وقت لا ينفع فيه الندم، قبل أن يرحل الوالدان من الدنيا. وأما يا عباد الله، من مات عنه والداه وهما عليه غاضبان ساخطان، فلعله يحدث نفسه مرة بالتوبة إلى الله عز وجل، فمع ذلك نقول له أبشر بما يسرك، فإن التوبة يقبلها الله، فإن التوبة يقبلها الله سبحانه وتعالى. ألا إن كنت مقصرا في حق والديك وقد مات آباؤك وأمهاتك، فبادر بالتوبة واندم على ما فعلت من التقصير في حقهما، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن البر عباد الله لا ينقطع حتى بعد موت الوالدين، فمن مات والداه وتاب إلى الله عز وجل بعد موتهما فليحرص على برهما حتى بعد موتهما. وإن من البر بهما بعد موتهما أن يتصدق عنهما، وأن يكثر الحج والاعتمار عنهما، كما يحرص على بر أصدقائهما، وعليه بكثرة الدعاء والاستغفار لهما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. عباد الله، إن الأمر والله لعظيم حين يتعلق بحق الوالدين، فعلى الأبناء الذين عقوا آباءهم أن يتقوا الله وأن يتوبوا إلى الله عز وجل. ومن كان بارًا بهما ألا فليضاعف، خاصة عند كبرهما، فثمة يكون البر حقيقة. واسأل ربك يا عبد الله الثبات والتوفيق لذلك، حتى تلقى الله عز وجل بارًا بوالديك، تنال جزاءً عظيمًا عند لقائه سبحانه وتعالى. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من البارين بآبائنا. اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا، اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا أحياءً وأمواتًا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من العقوق، اللهم إنا نعوذ بك من العقوق، اللهم إنا نعوذ بك من العقوق، اللهم إنا نعوذ بك أن نلقاك وقد عققنا آباءنا وأمهاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فمن كان ميتًا فاغفر له وارحمه يا حي يا قيوم، ومن كان منهم حيًّا ألا فثبِّته يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء، وارحمهم جميعًا يا رب العالمين، وارحم والدينا كما ربَّينا صغارًا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.